بمناسبة عيد الشمس، تم تسمية فصل كيم جونيل في مدرسة مونالي الثانوية الرجالية في زامبيا بفصل كيم إل سونغ كيم جونيل. جرت حفلة التسمية وإزاحة الستار عن لوحة الفصل قبل أيام. شارك فيها المعلمون والإداريون والتلاميذ في هذه المدرسة وأولياء أمور التلاميذ وعاملو بلادنا في هذا البلد. ألقيت فيها كلمات وتم إزاحة الستار عن لوحة الفصل، ثم أقرت صيغة رسالة المرفوعة إلى القائد العلى المحترم كيم جونغ أون.